محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان لنا نلنا المنى زال العنا وفهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفهنا يا نفس طيبي قري أعينا. هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا. بشرى لنا نلنا المنى يبقى يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا